بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعثر الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع دروسنا في كتاب الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الأقضية، قال باب صفة القضاء، قال في فصل: وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته. قال رحمه الله: فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه أحلفناه. هذه المسألة متعلقة بأول الفصل، وهو إذا ادعى شخص دعوى وأحضر شاهدا ولم يكن لديه شاهد آخر تتم به البينة، فإنه يضيف إلى ذلك اليمين، أن يحلف يمينا بالله سبحانه وتعالى ليعضد بذلك دعواه. فإذا انضم اليمين إلى الشاهد فإنه يحكم به، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم، وعلقنا على ذلك في درس ليلة البارحة. هذا عند جماهير العلماء كما ذكرنا، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرى ذلك، وقلنا جاءت عدة أحاديث في هذه المسألة. قال: فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه أحلفناه. لكن عندما يحضر شاهدا واحدا ويطلب منه اليمين، يقال له: أتحلف بالله سبحانه وتعالى على دعواك؟ فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يحلف ويقضى له وينتهي الأمر، وإما أن يمتنع عن الحلف فترد اليمين إلى المدعى عليه ويطلب منه ماذا؟ أن يحلف. قال: فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه أحلفناه، فإن نكل المدعى عليه قضي عليه. فإن نكل المدعى عليه أي أبى أن يحلف يقضى عليه، لأنه بذلك امتنع أن يحلف. فالمدعي لديه شاهد ولم يحلف فرد اليمين، هو قال: أنا أطلب يمين المدعى عليه الذي عنده الحق فيما يدعي. فهذا المدعى عليه أيضا أكل، توقف، امتنع عن اليمين، فحينئذ يحكم له هل ترد اليمين أو لا، مسألة أخرى. قال: ومن قال ترد اليمين فهل تردها هنا؟ يحتمل وجهين. يعني هل ترد كما سبق مضى أنه عندما يطلب من المدعي ماذا؟ المدعى عليه اليمين فيمتنع، هل ترد إلى المدعي ويثبت له الحق؟ هل هذه مثلها أو لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله. قال: يحتمل وجهين، أحدهما لا ترد لأن كانت في جنابته. أحدهما لا ترد، لماذا؟ لأنها كانت في جنابة المدعي، كان المدعي بيده أن يضيف إلى الشاهد يمينه ولكنه أبى فانتقلت إلى غيره. فيقول أصحاب هذا القول أو الوجه: كيف ترد إليه وقد رفضها وهي بجانبته، أي بجانبه؟ قال: لأنها كانت في جانبته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جانبة غيره، وصارت في جانبة المدعى عليه، فلم تعد إليه، أصلا هو رفضها يقولون، فكيف ترد إليه مرة أخرى؟ وهناك من يقول لا، لا مانع أن ترد إليه، وحينئذ الحلف يأخذ الحق، وإلا يحكم القاضي وينتهي الأمر. قال: فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت على المدعى على المدعي فنكل عنها. قال رحمه الله: والثاني ترد عليه، لأن هذه غير اليمين الأولى. لأن هذه التي يمتنع فيها المدعي عن اليمين مع الشاهد فترد إلى المدعى عليه فيابى، يقول هذه غير تلك، لأن تلك تختلف عنها، تلك فيما يتعلق بالدعوى وليس هنا فيما يضاف ويقوي اليمين. قال ترد عليه لأن هذه غير اليمين الأولى، ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد. ولأن سبب الأولى قوة جنبة الأولى بالشاهد، لأن عنده شاهد فقط يحتاج إلى أن يعضد ذلك ويقويه بيمين. قال: ولأن سبب الأولى قوة جنبة المدعي بالشاهد، وسبب الثانية نكول المدعى عليه. وسبب الثانية أن المدعى عليه رفض، فهل ترد إلى الأهر؟ قالوا هذه ضعيفة فلا يعتد بها، وعند الأولين أنها ترد إلى المدعي، فإن حلف حكم له وإلا لا. قال: فسقوط إحداهما لا يوجب سقوط الأخرى. قال رحمه الله: فإن سكت المدعى عليه فلم ينكر ولم يقر، يعني سكت توقف، يعني ما أقر بالحق ولا أنكره، سكت، فلا بد من أن يتخذ إجراء من قبل القاضي. قال: حبسه الحاكم حتى يجيب. حتى يجيب بماذا؟ بالحق، بإثبات الحق أو نفيه. ولم يجعله بذلك ناكلا، ذكره القاضي رحمه الله في المجرد. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن الحاكم يقول له: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك عليه، وهذا في الحقيقة هو الأولى، يعني يعرض عليه فيقول: إما أن تجيب بالنفي أو الإثبات وإلا اعتبرتك ناكلا، ويكرر عليه ذلك، فإذا لم يفعل اعتبره ناكلا وقضى عليه. قال: وذكر أبو الخطاب رحمه الله أن الحاكم يقول له: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك، ويكرر ذلك ثلاثا، فإن أجاب وإلا حكم عليه، لأنه ناكل عما يلزمه جوابه، فأشبه الناكل عن اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومتى اتضح الحكم للقاضي لزمه الحكم به. القاضي جاءه خصمان فادعى أحدهم على الآخر حقا، ثم إن القاضي لا شك أنه يطالب بالبينة والإجراءات التي مرت بنا، فإذا ثبت الحق وجد شهود شاهدان عدلان يثبتان الحق للمدعي، وحين ولم يحصل جرح من المدعى عليه بالنسبة للشاهدين، إذا ثبت الحق، إذن الصورة واضحة، فلا ينبغي للقاضي أن يتأنى في الأمر ويتأخر فيه، لأن أصحاب الحقوق يريدونها، كل يسعى إلى أخذ حقه والحصول عليه، ولذلك لا ينبغي أن يؤجل ذلك إذا تبين له الحق. قال: ومتى اتضح الحكم للقاضي لزمه الحكم به ولم يجز ترديد الخصمين. لماذا يرددهم؟ لأن الإصلاح يلجأ إليه عندما يبقى الأمر غير واضح، أو في مسألة يمكن أن يكون، لكن هذا حق أخذه هذا لهذا وثبت الحق عليه، فلا ينبغي أن يحصل صلح في أمر في قضية ثبت الحق فيها للغير. ولم يجز ترديد الخصمين لأن الحكم لازم وأداء الحق واجب، فلم يجز لأن هناك أمران: أداء الحق واجب والحكم لازم، لأنه ليست فتوى وإنما هو قضاء، والقضاء يحصل به الإلزام، وهذا حق للغير، فيجب أن يوصل إليه ويعطى إياه كاملا. قال رحمه الله: وإن كان فيه لبس أمرهما بالصلح. قد يكون الأمر غير واضح، إما تردد القاضي في الشهود يعني ما اتضحت له الصورة تماما، أو حصول تردد أو نحو ذلك، فحينئذ أو أن الحكم في المسألة الحكم الفقهي غير واضح للقاضي تماما، متردد في مسألة فيها خلاف ولم يترجع عنده رأي، فحينئذ ينتظر هنا إلى أن يتبين له الحق فيحكم. ولا مانع من يستشير غيره أن يسأل، وقد مر بنا لأنه يناسب أن يكون في مجلس القاضي علماء من أصحاب المذاهب حتى يرجع إليهم في بعض الأمور. قال: وإن كان فيه لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما ولا يحكما حتى يزول اللبس. إذن يؤخرهما ولا يحكم، لا يصدر الحكم حتى يزول اللبس ويتضح الأمر ويصبح الحكم في المسألة جليا. قال: ولا يحكم حتى يزول اللبس ويتضح وجه الصواب، لأن الحكم بالجهل حرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي. إذن هذا الباب يشتمل على أمرين: القضاء على الغائب هذا حكم، والثاني كتابة القاضي إلى القاضي. وليس هذا مقيدا بالقاضي، ولكن لما كان الكتاب كتاب فقه وهو المشهور حصره المؤلف، وإلا هناك كتابة الأمير للأمير، وكتابة السلطان لولاته، وكتابته لعماله، كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نأخذ الشطر الأول: الحكم على الغائب. وقبل أن ندخل في التفصيل، المؤلف أجمل رحمه الله تعالى: هل العلماء مختلفون في الحكم على الغائب؟ لكن عند من يقول بالحكم على الغائب أيضا، هل يحكم عليه بكل شيء، أو أن هناك فرقا بين حقوق الآدميين وحقوق الله سبحانه وتعالى؟ وقد تكرر معنا مرات أن حقوق الآدميين مبنية على التشديد، وأن حقوق الله تعالى مبناها على التسامح وسقوط الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئات العباد، وإذا تاب الإنسان وحسنت توبته وأناب ورجع إلى الله وندم فإن الله تعالى يقبل التوبة. إذن ما الحكم هنا؟ جماهير العلماء يقولون إن هذا خاص بحقوق الآدميين، أما الحقوق الأخرى كالقصاص وكالحدود فلا يحكم على غائب فيها، لأن الغائب ربما لو حضر حصل عنده أمر قد يجعل القاضي يتوقف في الحكم ولا ينفذه. فقالوا هنا ينفذ في حقوق الآدميين لا في حقوق الله تعالى، وجعلوا في مقدمتها الحدود، وخالف الشافعية في ذلك. فلديهم قولان: القول الأول تعميم ذلك، أنه لا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، والقول الثاني أنهم يستثنون من ذلك الحدود، فيقولون الحدود شأنها عظيم فلا ينبغي أن يحكم على غائب فيها. أمثل لكم بمثال حتى تتضح الصورة: رجل سرق وهو غائب في مكان بعيد، غائب تجاوز مسافة القصر. حتى نجمع بين القولين: الذين يقولون لا يحكم على الغائب في حقوق الله سبحانه وتعالى يقولون يحكم عليه بالمال، أي يجب عليه أن يرد المال ولا يحكم عليه بالقطع. وعند الشافعية في القول الآخر يحكم عليه بالمال وبالقطع. يعني هذه الصورة توضح الفرق في المسألة. قال رحمه الله تعالى: إن حضر رجل يدعي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه لم تسمع دعواه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فليس لكل إنسان أن يقرأ باب القضاء ويأتي إلى القاضي ويقول يا شيخ هذا أنا لي دعوة على فلان وأريد منه كذا وكذا، القاضي مباشرة يسأل هل لك بينة أو لا، فإن لم تكن له بينة صرفه وقال اذهب، وإن كانت له بينة نظر في أمره. قال لم تسمع دعواه لأن سماعها لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأنه لا حجة معه. قال وإن كانت له بينة سمع الدعوى والبينة وحكم بها. وإن كانت له بينة سمع الدعوى وأضاف إليها البينة التي تطلب منه ويحذرها، ثم بعد ذلك يقر الحكم. هذا هو مذهب مالك وأحمد في رواية. نعم. قال وإن كانت له بينة سمع الدعوى والبينة وحكم بها لأنها بينة مسموعة. هذا عند من؟ عند الإمام مالك وأحمد في رواية. ودليل هؤلاء حديث هند المتفق عليه، وهو أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن حكم عليه وهو غائب. قالوا فهذا دليل على أنه يحكم على الغائب. القول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة وجمع من الشافعية والرواية الأخرى لأحمد لا يحكم على غائب، وسيورد المؤلف دليله رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وحكم بها لأنها بينة مسموعة فيحكم بها كما لو شهدت على حاضر. وجهة أيها الإخوة الذين يقولون لا يحكم على غائب، يقولون ربما لو كان الغائب حاضرا لا أثبت أمورا لم تكن موجودة، قد يقول قضيته الحق وعندي شهود في ذلك، قد يقول أبرأني من ذلك الحق، قد يقول حلت إليه به كما مر بنا، ومن هنا خالف الآخرون. أما الذين ذكرنا فقد أجازوا ذلك واحتجوا بقصة هند عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها ولدها ما يكفيها من النفق، وهو حديث متفق عليه. قال وعن أحمد رحمه الله لا يجوز القضاء على الغائب، وهو قال وعن أحمد رحمه الله قال وعن أحمد رحمه الله لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى من الحنابل، وهو كما قلنا قول أبي حنيفة أو الحنفية، وأيضا قول للشافعية فيما أعلم. إذن العلماء انقسموا إلى قسمين، هناك من يرى الحكم على الغائب ودليلهم حديث هند، وهناك من لا يراه ودليلهم ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا يحكم إذا أتاه خصم حتى يحضر الآخر. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر. ولذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لو جاءني الخصم وعينه في يده لا أقضي له، لأنه ربما يأتي الآخر وقد فقع عينيه، هذا الذي جاء ويده قلعت وهي في يده ربما وقلع عيني الخصم، إذن لا أقضي حتى يحضر الآخر. إذن هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي وتوجيه له، ولذلك علي رضي الله تعالى عنه وفق في القضاء. وعلي رضي الله تعالى عنه أرسله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قاضيا وكان شابا يعني لا يزال يافعا، وخشي من القضاء وخاف وقال لرسول لأنه صغير وشكى إليه قلة خبرته، فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه، فما قضى في قضية إلا وقد وفق إلى الصواب فيها. ولذلك قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. قال: قال فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك لا تدري بما تقضي. رواه الترمذي رحمه الله. لأنه قال حديث حسن، لأنه قد يأتي الآخر ويدلس صاحب لحن وحجة ويتكلم ويأتي بكذا وكذا، لكن إذا حضر الخصم تتغير الأمور، فربما يكون مع ذاك ما ليس مع هذا. إذن الحكم ينبغي أن يكون متوازنا. فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك تدري بما تقضي. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن وغيره أيضا. إذن أنت إذا حضر أمامك الخصمان وقضيت في المسألة يصبح الأمر واضحا، لا تندم على ذلك. لكن ربما يأتيك شخص فتقضي له، فإذا جاء الخصم الآخر يكون الحق بجانبته. قال: ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد، ولأنه يحتمل القضاء والإبراء. رأيتم، ولأنه يحتمل أن الغائب قد قضاه حقه، أو أنه أيضا، أو أن المدعي أبرأه من ذلك الحق، عفى عنه، أسقط، تجاوز عنه، وربما يكون حاله كذلك. وكون قال: ولأنه يحتمل القضاء والإبراء وكون الشاهد مجروحا. وربما يكون أيضا الشاهد مجروح، ربما إذا جاء المدعى عليه يقول: أنا لا أقبل شهادة الشاهدين، هؤلاء مجروحين، ما دليلك؟ عندي ما يثبت ذلك، حصل كذا وكذا، ونحن قلنا الجرح لا بد أن يكون في الباطن، حضرهما فلان وفلان وهم يعملان كذا، يسرقان أو يشربان الخمر أو فعل كذا أو يتعاملان بالربا إلى آخره، فيأتي فيجرحهما، يعني يطعن فيهما. إذن هذه وجهة. ولا شك أن رأي الفريق الثاني إذا أمكن أن يحضر الغائب لا شك بأنه أحوط وأولى، هو الراجح عندي. قال: ولأنه يحتمل القضاء والإبراء أو كون الشاهد مجروحا فلم يجز الحكم كالأصل. قال رحمه الله: ولو ادعى على حاضر لم تسمع البينة حتى يحضر. رأيتم، يعني جاء شخص فادعى على إنسان حاضر في البلد معه أن له عليه حقا، وجاء بشاهدين، هل يحكم له القاضي؟ لا، يطلب ماذا؟ المدعى عليه، ويحضر ويستمع منه، لأنه ربما يقول: أديت ما علي وعندي شهود. ربما يقول: أبرأني، وهو الآن تراجع في ذلك. ربما يقول أيضا: هذان الشهيدان مجروحان عندي. قال: لم تسمع البينة حتى يحضر لما ذكرنا، ولأنه يمكن سماع قوله فلم يحكم قبل سماعه كحاضر المجلس. قال رحمه الله تعالى: وتعتبر الغيبة إلى مسافة القصر. المؤلف هنا يريد أن يحد لنا، هل هناك قدر محدد من المسافة المكانية؟ يعني هل هناك قدر محدد يكون فيه هذا غائبا وغير غائب؟ هو حدده بمقياس دقيق، هي مسافة القصر. ومسافة القصر كما قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف. كما عرفنا هذا بالنسبة، درسنا ذلك في كتاب الصلاة، صلاة المسافر، وكذلك أيضا في الصيام، في صيام المسافر. وقدروا ذلك بما يقرب من 80 كيلا، يعني 80 كيلو متر، يعني من مكة إلى جدة، لكن الآن تقاربت مكة مع جدة. المهم أن هذه المسافة، ما كان مسافة القصر وبعده يعتبر غائبا، وما كان دون ذلك لا يعد غائبا، بل على القاضي أن يحضره ويطلبه. لا، يتقصر، هذا يرجع إلى انطلاقتك، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه قضية 70 و70 هناك أصلا من يرى مثلا أن يعني لو قدر أن جدة ومكة أصبحت ولد واحد هل نقصر الصلاة؟ لا، لا بد أن يدقق في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وتعتبر الغيبة إلى مسافة القصر، يعني كانوا فيما مضى إذا خرجوا ما قبل أبيار علي قصروا الصلاة أبيار علي في وسط المدينة، فهل يقال أنه يقصر مثلا كما كان إذا تجاوز الحيطان؟ لا، لا بد أن يترك البلد خلفه. قال: لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. قال رحمه الله: فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه. إذن الغيبة نستطيع أيها الإخوة أن نقسمها إلى أقسام ثلاثة: غائب عن مجلس القضاء وهو الآن الذي يتكلم عنه، وغائب عن البلد وهو الذي سبق الحديث عنه الذي يقوم مسافة القصر فأبعد، وغائب عن مجلس القضاء ومختف أو هارب، يعني اختفى لما عرف أنه سيقضى عليه اندس في مكان واختبأ به. إذن هي أنواع ثلاثة: غائب خارج البلد بعد مسافة القصر، غائب عن مجلس القضاء وهو معروف مكانه، وغائب في البلد مختب لا يعرف مكانه. هذه كل أحكام ثلاثة، فالذي يعرف مكانه لا بد من إحضاره. قال رحمه الله تعالى: قال فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه. يعني طلب للحضور فلم يحضر، أرسل إليه فأبى، وهذا يوجد عند نوع من المماطلين حتى في هذا الزمان، تجد أن له جلسة فيختفي، يعني ما يحضر، أين أنت؟ في حصل لي ظرف، حصل لي كذا، يرسل إليه لا يوجد، أهو في البيت؟ لا، فهذا قد يوجد. إذن هذا طلب منه الحضور ولم يأتي، ما موقف القضاء في هذه المسألة؟ قال رحمه الله تعالى: حكم عليه، لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لجعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق. يعني هذا فيه أيضا تعد وتعال على الأحكام، لأنه لو كان كل إنسان لا يحضر إذا دعي إلى مجلس القضاء أو يختبئ أو يتعلل بعلل لكان ذلك وسيلة لأصحاب النفوس المريضة الذين يأكلون حقوق الناس ويأخذونها بغير حق، يكون هذا طريق ووسيلة لهم بأن يحتالوا. لكن القاضي إذا طلب حضوره ولم يحضر وأرسل إليه ولم يأتي، حينئذ آخر الدواء الكي يحكم عليه. قال رحمه الله تعالى: ويكون حكمه حكم الغائب، وينزل منزلة الغائب. قال: وإن هرب المدعى عليه بعد الدعوى فما فهو كما لو هرب قبلها، لما رأى في مجلس القضاء أن الحكم سيتجه إليه وأنه سيقضى عليه فر هرب، فأيضا يقضى عليه، فهذا هو النوع أيضا الآخر. قال: فيكون، قال رحمه الله، فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه. لا فرق، سواء هرب بعد أن حضر مجلس القضاء ورأى أن الحكم يتجه إليه بأن طلب القاضي من المدعي شهود ويعلم وجود شهود وأنهم عدول وثقات، فلما أحس بذلك اعتذر أو طلب أمرا ثم فر واختفى، يحكم عليه القاضي. نعم، في الحدود، إلا في الحدود، خلافا لبعض الشافعية. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت الدعوى على صبي أو مجنون لحكم عليه بالبينة. أولا تعلمون أيها بأن الصبي والمجنون غير مكلفين، رفع الخلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق. إذن هذا غير مكلف، إذن كيف تحضره وتطلب منه ولا يستطيع؟ إذن هو يحكم عليه ولا يلزم حضوره. ومع ذلك بعض العلماء يرى أنه لا بد أيضا من الحضور. قال رحمه الله: قال لأنه لا يعبر عن نفسه. ولو عبر مهما كان ذكيا لا يقبل تعبيره لأنه صغير فغير مكلف. ونحن عندما نقرر عليه ذلك نكون خالفنا قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، رفع عنه القلم شرعا ونحن نضعه عليه. قال: ولا يمين على المدعي في هذه المواضع كلها. كل هذه المواضع يقول المؤلف لا يطلب اليمين ماذا من المدعي، سواء كان الغائب غيبة بعيدة أو أنه كان مختفيا أو أنه أيضا كان قريبا وأبى أن يحضر أو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا. وهناك من العلماء، وهو أيضا رأي في المذهب أو رواية في المذهب، أنه يحلف من باب الاحتياط. قال رحمه الله: الولي إذا كان موجودا انتهى الأمر، لكن قد لا يكون له ولي. إذا وجد الولي فهو يحل محله وينزل منزلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يمين على المدعي في هذا، ولا يمين على المدعي في هذه المواضع كلها. كل المواضع التي مرت بنا تتعلق بالغائب بجميع أنواعه لا يطلب منه اليمين، لأنه أقام البينة بحقه فلم يستحلف كما لو كان خصمه حاضرا. قال: وعنه رحمه الله، وعن الإمام أحمد، وهو رأي لبعض العلماء أيضا، أنه يستحلف لأنه يجب الاحتياط. هذا من باب الاحتياط، لأنه ربما لو كان حاضرا يقول قضيته، ربما يقول ماذا أحلته بذلك المال، يقول عفى عني وأسقطه. إذن هذه اليمين إذا طلب من المدعي اليمين حينئذ لو كان هناك في الأمر شيء قد يضطرب ويمتنع عن ذلك، وحينئذ يتغير الحكم فيوقف حتى يحضر الطرف الآخر. قال: لأنه يجب الاحتياط ويحتمل أن يكون قد قضاه أو أبرأه أو غير ذلك. وبخاصة أيها الإخوة فيما يتعلق بالحدود أيضا، عند أيضا من يقول بأنه عام. قال: أو يكون وكذلك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين أجيب إليها. يعني لو كان حاضرا وقال أنا قضيت كما مر بنا، أو أنه تنازل عن الحق، أو أنني أحلته إلى فلان وفلان قد مات وإلا لو وجد لكان شاهدا، فما الحكم هنا؟ أيضا يطلب من المدعي، نرجع إليه ونقول: أتحلف بالله بأنه لم يعطك الحق ولم يحلك على فلان ولم تتنازل عن الدين أو الحق الذي لك؟ فإذا حلف انتهى. قال: ولذلك لو كان حاضرا فادعى بعض ذلك وطلب اليمين أجيب إليها، فمع الغيبة أولى. قال: وكذلك الحكم إن كانت الدعوى على مجنون أو صبي، لأنه لا يعبر عن نفسه، لأنه قاصر كما هو معلوم مصطلحا، يعني لا إرادة له. وحتى وإن كان الصبي ذكيا وربما يكون عنده من حسن التصرف ما يفوق به الكبار، لكن سنه تحول بينه وبين ذلك. قال: لأنه لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر. هذا هو الجزء الآخر من عنوان الفصل الذي مر. ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر. هذا يسمى الآن في عصر الحاضر يسمونه ماذا؟ ما يسمى بالنيابة أو الاستخلاف. يعني لا يسمونه كتابة القاضي إلى القاضي يستخلف فلانا، أي يجعله خليفة عنه في الحكم أو في تنفيذه. لكن المؤلف هنا قصره أيها الإخوة، لأنه مناسب هنا وأوجز على كتابة القاضي إلى القاضي. أيضا الأمير يكتب إلى الأمير، والمحافظ يكتب إلى المحافظ، وكذلك الخليفة يكتب إلى ولاته، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتبا كثيرة، كتب ماذا؟ إلى كسرى وإلى قيصر، وكتابه إلى قيصر تعرفونه الذي بدأه بسم الله الرحمن الرحيم أسلم تسلم إلى آخره، وهو كتاب طويل. وحتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده ختم ليختمه، فقال له بعض الصحابة الذين لديهم الخبرة بشؤون الروم إنه لا يقرأ الكتاب إلا مختوما، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يتخذ له ختم من ذاك الوقت فختم له. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين الحنفية، ويظهر لأن الحق مع الحنفية لأنهم يقيدون الكتاب بأن يكون مختوما، والجمهور يقولون ختمه أولى، ولكن لو لم يختم لجاز. إذن أولا أيها الإخوة، هذه الكتابة معروفة، لكن هل الكتابة ثبتت في الكتاب والسنة أم لا؟ الجواب نعم، يعني هذه لها أصل، والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر شيئا من ذلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أولا في قصة ماذا بالقيس، قالت إني أرسل إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن هذا كتاب، العلماء اتخذوا ذلك دليلا على مشروعية الكتابة، فإن سليمان عليه الصلاة والسلام كتب إلى تلك المرأة الملكة، وتعرفون الحوار الذي دار في سورة النمل. إذن هذا دليل. الدليل أيضا من الأدلة من السنة كثيرة جدا، الرسول كما قلنا كتب إلى كسرى ملك الفرس، وكتب إلى قيصر ملك الروم، وكتب أيضا إلى النجاشي ملك الحبش الذي أسلم في الأخير. رسول صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنه مات، وصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وهي محل الخلاف بين العلماء هل يصلى على الغائب أو لا، من يرى الصلاة يستدل بقصة النجاشي، ومن لا يرى ذلك يقول قصة النجاشي قضية عين لأنه لا يوجد مسلمون عنده، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليه، وليس هذا محل بحثها ولكنها جاءت عليه. وكتب أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عماله، كان يكتب إلى عماله وسعاته الذين يذهبون في جباية الزكاة وغيرها، كان يكتب إليهم عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كتابه عليه الصلاة والسلام إلى الضحاك بن سفيان الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عنده ليحكم به. انظروا بما ثبت عنده ليحكم به، إذن هناك أمران، قد يثبت عنده حكم من الأحكام ولا يحكم به، لأن الشخص غير موجود عنده يكون لا يرى الحكم على الغائب، أو يرى أن يترك ذلك للقاضي الذي يوجد عنده ذلك الشخص، فيكتب إلى ذلك القاضي لماذا؟ ليحكم، يقول ثبت عندي الحكم مثلا حضر كذا وكذا شهود وكذا، ثم يرسل له ذلك بالصورة التي ستتم، كيف تتم طريقة الكتاب وإرساله، ودود شاهدين يقرأ عليهما يختم إلى آخره. القسم الآخر أن يحكم في أمر ما، وهذا الشخص ليس موجودا عنده وإنما في بلد فيها قاض آخر، فيرسل إليه لتنفيذ الحكم. قال: بما ثبت عنده ليحكم به، وبما حكم به لينفذه، يعني لينفذه القاضي الآخر. هذا تعاون لا شك من باب التعاون بين القضاة. العلماء الرأي المشهور أنه لا يراجعه، بل إذا جاء وفيه الشهود وتأكد من خط القاضي ومن ختمه وأنه قرئ على الشهود وأنهم اجتمعوا إليه ونظروا إليه، ففي هذه الحالة قال يلزمه أن يقضي بذلك ولا يتردد. هذا شبيه بما لو قضى قاض قبله فعزل أو مات، فليس له أن ينقض أحكامه إلا ما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، وعند الشافعية أو قياس جلي. قال لما روى الضحاك بن سفيان رضي الله عنه وأرضاه قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. خرجه أبو داود الترمذي. الضبابي هذه نسبة يقولون إلى قلعة في الكوفة اسمها الضباب، هناك حلة أو محلة موجودة، لكن هذا أيضا له سبب حصل له شأن. عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب في وقت خلافته لما جاءته المرأة تطلب ديتها حقها من دية زوجها امتنع وقال ليس لك شيء، لأنه كان يرى أن الدية تكون للعاقلة. لماذا؟ لأن العاقلة هم الذين يتحملون كما عرفتم في كتاب الديات دية القتل الخطأ وشبه العمد، أما القتل العمد فيتحمله صاحبه. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المرأة لا ترث من دية زوجها، فأخبره ماذا؟ الضحاك بن سفيان بقوله كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أشيم الضبابي أن أورث امرأة أشيم الضبابي. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه رجع، وهذا هو شأن المؤمن أيها. انظروا خليفة وكان له رأي، ولكن مجرد أن صح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع وسلم واستسلم له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا شأن كل طالب علم إذا اتضح له الحق. فلا ينبغي أن يتعصب لأبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك، لا، ما دام قد اتضح لك الحكم في الكتاب أو السنة أو وجدت الحكم في غير مذهب تنتسب إليه ووجدت أن الدليل معه فخذ به. فمثلا إذا كنت حنبليا ووجدت العبارة المشهورة كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، ثم وجدت أن الحق مع جماهير العلماء إذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي شاة ميمونة قال الرسول هل انتفعتم بجلدها؟ إذن ارجع إلى الحق ولا تتعصب لمذهب أحمد وخذ بقول الأئمة الآخرين. وهكذا لو كان ماذا القول في مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، هذا هو شأن المؤمن. وأيها الإخوة، ما يقف في طريق طالب العلم أمرا واحد، إما العصبية أو اتباع الهوى. أحيانا الإنسان يغلب عليه الهوى فتجده يميل لذلك القول، وهذا ما حذر الله سبحانه وتعالى منه نبيه داود عليه السلام بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهل الذين زلت أقدامهم وبخاصة في أمر العقيدة غالب الذين زلت أقدامهم هو اتباعهم للهوى أو تعصبهم لأقوال الرجال؟ تجد أن بعض الناس يطوف حول القبور وإذا قال هذا قول فلان وفلان أعلم مني وأنا أعتقد به، هل قوله أولى وقول الرسول؟ تجد يا لا أنا هذا الذي أعرف، أنا أنتسب إلى هذا الإمام وأخذ بقوله. قال رحمه الله تعالى ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. قال فإن كتب بما حكم، نعم الحاجة تدعو لأن هذا رجل غائب وأراد أن يطبق الحكم وهو بعيد ليس تحت سلطته، فهذه الحاجة تدعو إلى ذلك. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الفقهية، نحن عندنا أيها الإخوة من القواعد الكبرى الضرر يزال، وهذه القاعدة أخذت من حديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن له طرق كثيرة جدا سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نأتي إلى دراسة القواعد. إذن الضرر يزال، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بمثله، الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات. إذن جاءوا بعد ذلك إلى الحاجة. قد تكون أنت في بلد، في بلد كفر، وهذا البلد لا يوجد فيه من يتعامل بالمعاملة السنة، كل معاملاتهم بالربا، فهل نقول ينبغي أن تمسك وتقتل نفسك ولا تأكل وتشرب؟ لا، الضرورة تقدر بقدرها. قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الخاصة، إذا حاجتك إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى الدواء ولو كان فيه معاملة بالربا فإن لك أن تفعل ذلك على قدر حاجتك، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. قال: فإن كتب بما حكم به لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة. هو حكم في الحكم فلم يبق إلا التنفيذ، فهذا لا فرق بين يكون المسافة قصيرة أو بعيدة، لكن عندما يثبت عنده الحكم ويريد التنفيذ تختلف الصورة، لأن تختلف باختلاف الشهود. قال: لينفذه جاز في المسافة القريبة والبعيدة، لأن إمضاء حكم القاضي لازم لكل قريب وبعيد. رأيت، لازم لكل قريب وبعيد. نعم. قال: وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم به لم يجز. لماذا؟ لأن هذا يقوم على الشهادة، وهناك شاهد أصل وشاهد فرع. نعم. قال: لم يجز إلا إذا كان بينهما مسافة القصر. إلا إذا كان بينهما مسافة القصر. لماذا؟ لأنه إذا كان بينهما مسافة القصر لا يصل إليه القاضي الذي ماذا أمر أو كتب بتنفيذ الحكم، لكن لو كان قريبا يرسل إليه ويأتي به. إذن اختلفت الصورتان. قال: لم يجز إلا إذا كان بينهما مسافة القصر، لأن القاضي الكاتب. من هو القاضي الكاتب الذي أرسل الكتاب؟ لأن القاضي الكاتب فيما حمل الشهود. لأن القاضي الذي كتب كتابا حمله، وحمله الشهود، حمله بمعنى شهدوا، وحملوه بمعنى أوصلوه. نعم. فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الأصلي. كشاهد الأصلي. وشهود الكتاب كشاهد الفرع. وشهود الكتاب كشاهد الفرع. إذن اختلف الحكم، فكيف تحكم بشهود الفرع مع وجود الأصل؟ ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شهادة الأصل. مع قرب، شوف، لأن الأصل هم نفسهم الذين شاهدوا هناك وهم الذين يقرؤون، لكن قيدوها بالقرب، فما دام القرب موجودا فينبغي أن يكون مرد الحكم إلى القاضي الكاتب لا المكتوب إليه، وهناك من لا يفرق بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل كتاب القضاء أيها الأخوة، لا تظنون أنه أمرا سهلا، يعني عند تنفيذه، يعني العلماء دققوا فيه، ولذلك لا تجد أحكام القضاء في القوانين الأخرى، تجد بعض الأحكام المنتثرة في القوانين الوضعية، وبخاصة مثل القانون الفرنسي، لأنهم استمدوا من الفقه المالكي. أول ما بدأت القوانين هم استمدوا من الفقه الإسلامي، أما قوانينهم فتغير وتبدل ويزيدون وينقصون وتطرو عليها أمور، أما الشريعة الإسلامية فهي ثابتة لا تتغير، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل الكاتب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان. إذن هل هناك شروط للكتاب الذي يكتب، وإلا مجرد يأخذه القاضي ويحرره بيده ويختمه ويرسله؟ الآن ترون أيها الإخوة تطورت الأمور، ليست كما كان. أول يأتي بشاهدين ثم يشهدهم على ما في الكتاب، ثم يقرأ عليهم ما في الكتاب، ثم يقول انظر إليه حتى يتأكد من الخط وما فيه، ثم بعد ذلك يختمه، ثم يرسله معهما، ثم يأتيان إلى القاضي الآخر ويقرأ القاضي الكتاب بوجودهما، وربما يقول انظر إلى غير ذلك. الآن أصبحت الطرق آمن، يعني عندكم الآن البريد المسجل مثلا، عندك الفاكس، عندك التلفون أو الجوال، يستطيع أن يثبت القاضي الكاتب للآخر بأنه يصلك كتاب بكذا وكذا، وممكن أن يقرأه عليه نفس القاضي. فهذه المحظورات التي كانت موجودة لم تكن موجودة الآن، إنما تيسرت، لكن هذه أمور وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى لضبط الأحكام. كذلك يعني أنت خبير. إذا الشبكة الآن واضح الأمر، ما يعني هذا الذي هنا والذي في الرياض والذي في مصر أو في هند يمكن يحصل بينهم اتصال، وهذا يرى هذا وكله. فهذه القضايا الإجرائية تطورت، حتى سيأتي بعد قليل بأنه يقول إذا تم كل شيء وجاء صاحب الحق المدعي وثبت وطلب من القاضي أن يحرر له محضرا بذلك، ينظر هل عند القاضي أوراق أو لا، فإن كان عنده أوراق للدولة فإنه يكتب له، وإن لم يكن عنده فإنه يحضر له، وإذا لم يحضر فليس له ماذا أن يتحمل، لأنه ليس مسؤولا عن الغرم. هذه كلها قضايا الآن أصبحت متوفرة وموجودة عند القضاء وسهل الحكم. وكان القضاء أيضا أولا مثل الإفتاء، يأتي ماذا الخصمان فيجلسان عند القاضي، هذا يدعي وهذا مدعى عليه، ويحكم بينهما في المسألة، لا تتقدم بالدعوة ثم يطلب ذا وتعقد لك جلسة وربما أخرى وربما تؤخر، ثم بعدك تذهب ماذا إلى التمييز وينظر فيها، ولك أن تستأنف القضاء إلى آخره. يعني أصبحت القضايا الآن تدرس بوضع آخر. قال ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلان، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالمفقود كالعقود. كالعقود، لأن العقود لا بد فيها من شهادة. الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم في الأموال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر آية الدين، ذكر الله تعالى فيها الشهادة. قال لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود. قال رحمه الله ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة. الآن أصبح الأمر واضح، ليس مشكلة، لكن الجمهور يرون لا بد من الشهادة، لأنه ربما يحصل فيه تزوير، خاصة قيدوا هنا قالوا إذا كان يعرف، يعني بعض القضاة تجد له خط معين معروف، مثلا أيها الإخوة الخط ليست جودته مرتبطة بقوة علم هذا الإنسان وضعفه، لا، يعني تجدون أعلم شخص في القرن التاسع الهجري هو ابن حجر العسقلاني، خطه لا تكاد تقرأه، يعني ربما تأتي بطالب في ثالث ابتدائي يكتب خطا أحسن منه، لكن انظر ملأ الدنيا بعلمه ومؤلفاته، فليس الخط ذي، غالبا يقولون العلماء الكبار تجد خطوطهم يعني ضعيفة، سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب. ولكن نحن لو مشينا على منهج الكتاب وقلنا الحاجة لا تزول، لا ينبغي أن يخلو الكتاب من الشهادة. لا، من حيث أنه يكتب فيها بشهادة عدلين شاهدين، هل يمكن أن العقد يقبل دون شهادة؟ يمكن عند الدعوة، هو هذا، فهي مثلها، ولذلك لا يقيس، لا يقول كالحلول، لأنه سيعترض عليه بحد الزنا وغير ذلك. نعم. قال إذا عرف المكتوب إليه خط، إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه كقولنا في الوصية. قال رحمه الله الوصية أخف من هذا، لأن هذه يترتب عليها حكم، والوصية غالبا ما تكون معلومة، يعني الإنسان إذا كتب وصية يشهد عليها ويخبر الآخرين. قال والأول أولى، الأول الذي هو وجود شهود هو أولى وأحفظ وأحوط. قال لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن التزوير عليه، والشخص يشبه الشخص، يوجد من الأشخاص، ولذلك سددون في الأشخاص أنه إذا ذكر أرسله يأتي يقول، يأتي بالشخص ويقول هذه دعوة، يقول لست أنا، كيف هذا اسمك أول أبدا، فيأتي بشخص يطابقه في الاسم، ولذلك قالوا يكتب اسمه ويرفع، يظل يرفع في نسبه حتى لا يوجد من يسويه ويشاركه في النسب. قال فإذا أراد إنفاذ كتاب أحضر شاهدين وقرأ الكتاب عليهما أو يقرأه. بعض العلماء المعاصرين لا يستحسن ذلك، يعني من العلماء الكبار أنه قال يقرأ عليهم الكتاب، قالوا لأن من بعض الذين يقرأ عليهم ليس كلهم حقيقة يحفظون مثل ذلك، فتجد أنه يتحدث في المجالس ويتشدق ويقول أنا كنت عند القاضي فلان وقرأ علي كذا وعمل كذا، فيقول يعني ينبغي قضية القراءة، يعني بعضهم يرى، أما أكثر العلماء فيرى القراءة. قال أو يقرأه غيره وهو يسمعه، والمستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحرف ما فيه. قال وإن لم ينظرا جاز، لأنهما يؤديان ما سمعا، فإذا وصلا إلى القاضي المكتوب إليه قرأ الكتاب عليه وقال نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، سمعناه وأشهدنا به، كتب إليك بما فيه. فإن قالا نشهد أن فلانا كتب إليك بما في هذا الكتاب وسلماه إليه من غير قراءة عليه لم يقبله، لأنه ربما زور عليهما. لا، وهناك من لا يرى القراءة عليهما من باب حفظ ما في الكتاب، لكن الجمهور يرون القراءة. وقلنا الآن هذا أصبح الحاجة إليه يعني، ولكنها أحكام ينبغي أن ندرسها وأن نعرفها وندرك جهود العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. قال وإن لم يختم الكتاب أو ختمه، وإن لم يختم الكتاب أو ختمه فانكسر الختم لم يضر. وعند أبي حنيفة يضر. وسبب الخلاف أيها الإخوة بين الجمهور وبين الحنفية، المالكية لا استحضر مذهبهم، لكن الشافعية مع الحنابلة، هؤلاء يقولون لو خلى من ختم ما دام الشهود موجودون واطلع على الكتابة فهذا لا يضر. السبب هو هم يحتجون بقصة كتابة رسول الله إلى قيصر، فإنه لما كتب الكتاب وأراد أن يؤلفه ويرسله قال له بعض الصحابة إنه لا يقرأ أي كتاب إلا وهو مختوم، فالحنفية قالوا لابد من الختم بدليل أن الرسول لم يرسل كتابه إلا قد ختمه، والآخرون قالوا لا، أراد أن يرسله دون ختم، لكن لما تعذر أن يقرأه المرسل إليه ختمه. لا شك مذهب الحنفية أحوط. قال لم يضر لأن المعول على ما فيه. قال وإن محى بعضه وهما يحفظان ما فيه. العلماء يفرقون، إذا يقولون قد يكون الكتاب يسيرا يمكن أن يحفظه الشاهد، فإذا حفظه زال اللبس، وقد يكون طويلا ولا يحفظه، ولكن إذا حفظ تلك الجمل التي مرت حينئذ لا مانع. وبعضهم يقول لو كان معه نسخة أخرى مثلا منسوخة عملها يرجع إليها فهذا شيء طيب. قال وإن محى بعضه وهما يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا وقبل الحاكم. قال وإن لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا لأنهما لا يعلمان من محى منه. هذه أيها الإخوة كانت الأحكام فيما مضى تواجه مشقة من حيث توفر المتطلبات ومن حيث بعد المسافات وصعوبة الوصول إليها وحضور الغريم، فالغريم ربما يغيب سنوات عدة ولا يدرى أين هو. الآن إذا سافر الإنسان يعرف أين هو، ومن السهل أن يتصل به، وربما في ساعة أو ساعات يحضر عن طريق الطائرة وغيرها، ربما أول مجرد أن يبلغه الخبر حتى يصل إليه الكتاب لو قدر أنه معروف كم يحتاج من المدة ليصل إليه الخطاب ثم يأتي، وكم سيستغرق من المدة ليصل إلى المكان الذي دعي إليه. هذه كلها بحمد الله طويت المسافات وتيسرت الأمور. نعم، هذه كلها سيعرض المؤلف لقريب منها أنه إذا حضر الكتاب يستدعيه، أنت فلان ابن فلان، هو سيقول لست فلان ابن فلان، ثم يأتي الآخر ثم يبدأ في نسبهم حتى يصل، هذا مات هذا حي، هذه كلها يتكلمون عنها، المؤلف نفسه سيشير إليه. قال نعم، هذه عاد مسألة أخرى يجتهد فيها القاضي، يعني هل هذا الذي عليه الحق الباقي أو الآخر، يعني قصدك توأمان يتشابهان لكن يختلف اسمهما، لا يمكن أن يكون اسمهما واحدا، يعني وجود فوارق، أيضا يعرف أن الذي مات فلان فيوجد شهود يرجع إلى الشهادة، ليس ذلك أمرا صعبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصعبا يؤتى باسم واحد يطابق واحد، وسيذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن مات الكاتب أو عزل جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب والعمل يعني به. لو أن الكاتب القاضي الذي كتب الكتاب مات وهو عرضة لأن يموت، كل نفس ذائقة الموت، أو أنه عزل من عمله من وظيفة القضاء وحل محل آخر، فإن القاضي ينفذه لأن الذي كتب ذلك عدل وحكمه مقبول وقت ولايته، فلا يرد بعد انتهائها. قال: جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب والعمل به، لأنه إن كان الكتاب بما حكم به وجب تنفيذه على كل أحد، وإن كان فيما ثبت لينفذ فالكاتب كشاهد الأصل، وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. معروف هذا، يعني لدينا شاهد أصل ونقل عنه شهود آخرون، فمات شاهد الذي شاهد وعاين وسمع، فنقبل شهادة الفرع وإلا تتعطل الأحكام. قال: وإن فسق الكاتب ثم وصل كتابه. وإن فسق الكاتب يعني قد يحصل، الإنسان ليس معصوم أيها الإخوة، يعني قد يوجد من الإنسان، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ربما تجد بعض الناس عنده من الاستقامة الشيء الكثير ولكن تتغير حاله، وهذا هو شأن العباد. قال: وإن فسق الكاتب ثم وصل كتابه وجب قبوله فيما حكم به. لماذا؟ لأنه عندما حكم به كان حكمه قبل الفسق فينفذ ذلك، لكن إذا كان طلب تنفيذ الحكم فلا ينفذ. لماذا؟ لأنه ما وصل إلا بعد أن تغيرت حاله. قال: لأن الحكم لا يبطل بالفسق بعده. قال: ولم يقبل فيما ثبت عنده، لأنه كشاهد الأصل، وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة الفرع. قال رحمه الله: وإن مات المكتوب إليه أو عزل أو ولي غيره قبل الثاني الكتاب. يعني تأتي الآن المسألة بالعكس، يعني المكتوب إليه مات، يعني القاضي الذي كتب إليه مات، أو أنه عزل من منصبه وولي غيره، هل الذي يأتي يقول هذا ليس باسمي ولا أحكم به ولا أنفذه، أو أنه يلزمه أن يفعل؟ الجواب: ينبغي أن يكون عمله سلسلة متصلة لعمل القاضي الأول. قال: قبل الثاني الكتاب، لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه، ومن تحمل شهادة وشهد بها وجب على كل قاض الحكم بشهادته. لأن صلى الله على محمد. أخ يسأل يقول: هل يدخل النجاشي في زمرة الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل يعد في الصحابة؟ أولا العلماء، علماء المصطلح أو علماء الحديث، اختلفوا في تعريف الصحابي، فمنهم من قال الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وبعضهم عرفه بتعريف آخر: من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا أرجح. لماذا؟ لأن من لقي يدخل فيه الأعمى كابن مكتوم ونحوه، إذن النجاشي ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه، لكنه لا شك له مكانة عظيمة، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين مكانته وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أويس